وعلي وش حال قايدنا خليفة الزعيم اللي بوقفاته نماري الكبير اللي سكننا ظل ريفة وارتوينا في ضخير راسي الياري وعشبت للسيوح خضراها وريفة سامقة بظلالها من جود داري واخدغت لمزون واسميها نفيفة فوق دار طيبها ضافي وخاري سلملنا على الذي نفسه حفيفة بلغه بشعورنا والشوق ساري نفتديه بروح من دونه جليفة له نسوم العمر والميقاف ناري من قروم أشراف ونفوس شريفة هم سوار الدار واليوث انضواري هم حماة الدار هم درعه سيفة هم نجوم الليل في خرس غدار عيش العمر واللقمه رغيفة عندنا تساوي ملايين المصاري ما نخلي الدار لنفوس ضعيفة ما تخاف الخارج المعبود باري والتحايا عداد وعداد نظيفة فوقهن عشرة على عشرة نداري وعلي سلم على الوالد خليفة شيخنا اللي في مواقيف نماري شيخنا اللي في مواقيف نماري